بسم الله، نبدأ أول الفقرات في هذه الحلقة، فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة لأربعين آية من مطلع سورة يوسف بصوت القارئ الشيخ عبد الواحد بن رجاء المغربي، وهو داعية وقارئ مشهور نال درجة الماجستير من قسم الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كما حصل على دبلوم في القراءات، وله جهود كبيرة في الدعوة إلى الله بأسلوب شيق. في هذه الآيات من سورة يوسف يحكي الله قصة نبينا يوسف عليه السلام ورؤيته رؤيا صادقة وهو صغير، إذ قال لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففهم يعقوب عليه السلام الأب الحبيب أن ليوسف منزلة عند الله فوق منزلة إخوته، فنهاه أن يخبر إخوته حتى لا ينزغ الشيطان بينه وبينهم فيدب الحسد فيهم فيفعلون ما فيه ضرر عليه. ولقد أخبره باصطفاء ربه له وتعليمه من تأويل الرؤيا، وقال الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي دلائل تبين حكمة الله تعالى في الخلق والتكوين وطبائع النفوس وطغيان الحسد على المحبة الأخروية والمودة الواصلة، فإذا اقتلع من النفوس اقتلع أكثر الأخباث النفسية. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة يوسف للقارئ الشيخ عبد الواحد بن رجاء المغربي ضمن فقرتنا الأولى في هذه الحلقة فقرة تلاوات مرتلة مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام وإلى ثاني الفقرات في هذه الحلقة فقرة القراء العاجم وفيها تلاوة لقارئ من دولة جزر القمر وهو سيف الإسلام صادق مباينزا عثمان وهو يحفظ القرآن الكريم كاملا كما هو مهتم بإتقان التلاوة وتحسينها ولذلك استحق أن يشارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم برحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة العام الماضي سيقرأ من سورة البقرة وفي هذه الآيات حلقة من سلسلة الآيات الواردة في بني إسرائيل وقد ربط فيها بين أفعال بني إسرائيل في الماضي ومواقفهم الحاضرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتوكيد اللحمة الأخلاقية بين السابقين واللاحقين فمن ذلك أنهم كما كانوا كلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بما أنزل الله عليه، قالوا نكتفي بما أنزل الله علينا ولسنا في حاجة إلى غيره، مع أن ما أنزل الله عليه هو متطابق مع ما عندهم، والحق والمنطق يلزمانهم بالإيمان به. ولقد كان هذا شأن آبائهم من قبل، فقد جاءهم موسى بالبينات فانحرفوا عنها ظالمين لأنفسهم، وعبدوا العجل وقتلوا أنبياء الله بعد موسى عليه السلام، وفعلوا القبائح الكثيرة. ثم تأمر الآيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إذا كانت الدار الآخرة ونعيمها لهم وحدهم من دون الناس كما يزعمون فليتمنوا الموت حتى يصيروا إليها، وحيث تقرر أنهم لن يتمنوا الموت لأنهم يعرفون ما اقترفت أيديهم، والحال أنهم أحرصوا على الحياة الدنيا والرغبة عن الموت وما بعد الموت، حتى إنهم لا يفوقون في ذلك المشركين، وحتى إن الواحد منهم لا يتمنى أن يعيش 1000 سنة، ولكن هذا لن يجديهم نفعا ولن يجعلهم يفلتون من عذاب الله تعالى الذي هو خبير بكل ما يفعلون. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. كان ذلكم القارئ سيف الإسلام من دولة جزر القمر يرتل من سورة البقرة ضمن ثاني الفقرات في هذه الحلقة فقرة القراء الأعاجم. مع القرآن. ومن فقرة القراء العجم إلى فقرتنا الثالثة تلاوات مجودة، وفيها تجويد من سورة المؤمنون للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وهو قارئ طبقت شهرته الآفاق لما تفرد به من أسلوب وخشوع في التلاوة، وما زالت الإذاعات والقنوات تصدح بقراءاته المسجلة في أنحاء العالم. توفي رحمه الله عام 1389 للهجرة. سيقرأ من سورة المؤمنون من أولها وحتى الآية 35 منها. هذه السورة سميت بهذا الاسم تخليدا للمؤمنين وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة التي استحقوا بها ميراث الفردوس الأعلى في جنات النعيم. وقد عرضت السورة لدلائل قدرة الله تعالى ووجوب توحيده، مصورة في هذا الكون العجيب في الإنسان والحيوان والنبات، ثم في خلق السماوات البديعة ذات الطرائق، وفي الآيات الكونية المنبثة فيما يشاهده الناس في العالم المنظور من أنواع النخيل والأعناب والزيتون والرمان والفواكه والثمار والسفن الكبيرة التي تمخر عباب البحار وغير ذلك من الآيات الكونية. ثم شرعت السورة في ذكر قصص الأنبياء تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليأخذ الناس العبر والدروس الكثيرة منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم أولئك هم الوارثون.

لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء فتربى وكنتم ترابا وعظاما